لا يكون شيئا استعجلت على ما طلعت من الصبح ايه؟ اوعى تستعجل ابدا. احنا بنحب القران. قاعدين لحد براحتك خالص. Mm-hmm. سيدي ايوه يا سيدي الله الله الله الله يا ابني Thank you. والجزاء عليك.

والأرض على بحرها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها الله الله الله الله قد أفلح من زكاها وحيت أبوك والشمس على ضحاها فإذا تلالا والنهار إذا جلالا والليل إذا يغشى والأرض وما طحاها بسم الله الرحمن هو اللي عوض على كده. اقعد يا عم انت اهو. بس يا عم تموت بطهوات

اله الا الله. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا رب. انا عاوز السلطن وننبسط. الله يفتح عليك والنبي يمشي حاته النبي، ما تسيبوش اشحاته طواله النبي. الله اكبر. نعم يا سيد، بس مش كده اخويا ده عنده ايه؟ نعم يا سيد احدوك. الله الله الله الله ملك حلو. هو الملك يا راجل. هو الملك. الله يفتح عليك. هو الملك الملك. القارئ بيجيب قارئ. الله يشفع عليه. ما تبيش نجار. هو الملك. الله اكبر. ونعم الله يفتح عليك. يا استاذ محمود الله يفتح عليك يا رب. سبحان الله لك يا رب. الله يكرمك. اللهم صل على النبي. ربنا يحرسك يا رب. يحرس عنك الوحش يا رب. اللهم صل على النبي. وتنجح بجيد جدا. الله يفتح عليك. الله صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله المقدرة الحلوة. اللهم صل على النبي. عاوزين نتغذى حط ابوك اديني جرعه كده تفكيري سمتكي. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقريش. الله اكبر. بسم الله الرحمن اللهم صل على النبي. وصلتم بذا الجنة. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. تعيش حياتي لوحدي والنبي لا يفتح عليك لا يفتح عليك لا لسه لا الله اكبر الله يفتح عليك. اسمعها تاني وثالث ورابع عاوزها 100 مرة. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. اللهم برحمتك يا رب. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك. اللهم صل على النبي. بسم اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. في شيخ موسى بلدنا. حرش منه ابدا.